بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للمكتوبة وبيان مواقيتها. ونظرا لاشتمال هذا الحديث على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيان مواقيت الصلاة، ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإراده في باب المواقيت. ويعتبر هذا الحديث وحديث أبي برزة الأسلمي نضلة بن عبيد رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك حديث السائل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة فأمره عليه الصلاة والسلام أن يصلي معه يومين، فصلى في اليوم الأول الصلوات في أول مواقيتها، وصلى في اليوم الثاني جميع الصلوات في آخر مواقيت في آخر مواقيتها. ثم قال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: الوقت ما بين هذين. وكذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل في صبيحة الإسراء، وبين للنبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلوات الخمس. وهكذا بقية الأحاديث الأخرى كحديث أم المؤمنين عائشة الذي تقدم معنا. كل هذه الأحاديث تعتبر أصولا عند العلماء رحمهم الله في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مواقيت الصلاة. وهذا الحديث من أجمع الأحاديث، وهو يتعلق بأول وقت الصلاة ولا علاقة له بآخر وقت الصلاة، إلا أن بعض الصلوات آخرها بداية لما بعدها. ولذلك يعتبر هذا الحديث من أجمع الأحاديث في بيان المواقيت كما ذكرنا. يقول رضي الله عنه وأرضاه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصيغة تدل على الدوام والاستمرار، ومن هنا يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الظهر يحرص على أن يصليها في أول وقتها، على أن يصليها في أول وقتها. وأول وقتها إنما هو عند زوال الشمس، فإذا زالت الشمس بدأ وقت الظهر. وقد اعتنى المصنف رحمه الله بذكر هذا الحديث بعد حديث أم المؤمنين عائشة، وفي حديث أم المؤمنين عائشة بين فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. فللعلماء رحمهم الله طريقتان إذا أرادوا بيان مواقيت الصلاة، منهم من يبدأ بصلاة الفجر لأنها تقع في أول النهار، خاصة على مذهب من يقول إن الفجر بداية اليوم، فيرون أن الصلاة الأولى هي صلاة الفجر. فمن أئمة الحديث والفقه رحمهم الله من إذا بدأ ببيان المواقيت أو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيها يبدأ بصلاة الفجر، ومنهم من يبدأ بصلاة الظهر لهذا الحديث، لأن هذا الحديث بدأ جابر فيه رضي الله عنه وأرضاه بصلاة الظهر، فقال كان يصلي الظهر بالهاجرة. ومثله حديث أبي برزة نضرة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه أنه لما سئل عن مواقيت الصلاة وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، قال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس. فبدأ بصلاة الظهر، وهذا هو أقوى القولين أن الأولى هي الظهر. والسبب في ذلك أنه وردت الرواية كما في حديث أبي برزة، لأنه قال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى، فدل على أن السلف الصالح كان اسم الأولى للظهر ولم يكن لصلاة الفجر. ثانيا أن أول صلاة صلاها عليه الصلاة والسلام بعد فرضية الصلاة عليه إنما هي صلاة الظهر، لأنه عليه الصلاة والسلام عرج به إلى السماوات العلى صلوات الله وسلامه عليه، ثم أصبح فنزل عليه جبريل، فلما قارب انتصاف النهار توضأ فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمه عند البيت بين الركن والمقام فصلى به الظهر حين زالت الشمس. فهذا بيان من الله عز وجل للصلوات، وكان أول البيان إنما هو لصلاة الظهر. ولذلك أقوى القولين أن الأولى هي صلاة الظهر، وإن كانت صلاة الفجر تقع أولى بحسب، لأنه فيه خلاف. قال بعض العلماء إن النهار يبدأ بطلوع الشمس، واليوم يبدأ بطلوع الشمس، ومنهم من يقول بطلوع الفجر، فأصبح مشكوكا في اعتبارها أولى من هذا الوجه. وعلى كل حال فالأمر اصطلاحي كما لا يخفى، ولكن لورود الشرع بذكرها أول الصلوات وببيانها أول الصلوات لا يخفى اعتبار كونها الأولى من هذا الوجه. يقول رضي الله عنه كان يصلي الظهر، ظهر فلان على فلان إذا غلبه. الظهور في لغة العرب يستعمل بمعنى الغلبة، ومنه قوله تعالى فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، أي غالبين. فلما كان النهار في أوله لم يستجمع الأكثر، وإنما يستجمع الأكثر إذا زالت الشمس، لأنه إذا زالت الشمس دخلت في نصفه الثاني فصارت الغلبة للنهار. فلما كانت هذه الصلاة لا تقع إلا بعد الزوال، إلا عند الزوال أي إذا زالت الشمس وتحركت عن كبد السماء، وصفت بكونها ظهرا من هذا الوجه. ولها أربعة أسماء: الظهر والهجير والهاجرة والأولى، فهذه أسماؤها. وهنا سماها جابر رضي الله وصفها جابر رضي الله عنه سماها بالظهر ووصفها بالزمان، فقال يصلي الظهر بالهاجرة. فإذا سميت الظهر هجيرا أو سميت هاجرة فهو من باب تسمية الشيء بزمانه، وهذا معروف في لغة العرب أنهم يسمون الشيء بزمانه ويسمونه بسببه ونحو ذلك. فلما كانت تقع في هذا الوقت وصفت بكونها هجيرا وهاجرة، سميت هجيرا، أصل الهجر في لغة العرب الترك، يقال هجر فلان فلانا إذا ترك كلامه، وهجر المكان إذا ترك الجلوس فيه. وسمي هذا الوقت الذي هو حال انتصاف النهار بالهجير والهاجرة للعلماء فيه وجهان. قال بعض العلماء سمي بالهجير أو سميت الهاجرة بالهجير لأن الناس يهجرون أعمالهم، فإذا اشتد وهيج الشمس وانتصف النهار فإنهم يذهبون إلى بيوتهم فيهجرون أعمالهم لشدة العمل في هذه الساعة وهذا الوقت. والوجه الثاني أنهم إذا انتصف النهار عليهم لزم كل واحد بيته، فإذا لزم الناس البيوت في هذا الوقت فإنهم كأنهم تهاجروا وتقاطعوا فلا يرى بعضهم بعضا، فسمي الهجير هجيرا من هذا الوجه. وقوله رضي الله عنه كان يصلي الظهر بالهاجرة، فسر هذا الوقت بأنه بزوال الشمس، وهو صريح كتاب الله عز وجل، وانعقدت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أجمع العلماء والأئمة رحمهم الله على أن صلاة الظهر يبدأ وقتها بزوال الشمس، وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس أي لزوالها، فإذا تحركت الشمس عن كبد السماء فحينئذ دخلت في نصف النهار الثاني، ويبدأ حينئذ وقت صلاة الظهر. وتوضيح ذلك أنه إذا طلعت الشمس كان الظل في جهة المغرب ثم يبدأ يتقاصر كلما ارتفعت الشمس، والفرق بين ظل أول النهار وآخر النهار لو كنت في سفر وأردت أن تعرف هل زالت الشمس أو لا تنصب عودا، فإن وجدت الظل يزيد فحينئذ تعلم أنك في الفيء وهو آخر النهار، وهو ظل آخر النهار أنه يزيد. وأما إذا وجدته ينقص فأنت في أول النهار، فهذا من عظمة الله جل جلاله وتقديره، ذلك تقدير العزيز العليم. فالمقصود أنه تتحرك الشمس من مشرقها إلى مغربها، فإذا انتصف النهار وقفت، وهذه الساعة تسجر فيها أبواب جهنم كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال فإنها ساعة، فإذا طلعت الشمس فصل فإن الصلاة حاضرة مشهودة، وهو حديث عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم. فصل فإن الصلاة حاضرة مشهودة، فإذا قام قائم الظهيرة يعني انتصف النهار وقام قائم الظهيرة أي وقف الظل عن الحركة، فأمسك عن الصلاة فإنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم. ولذلك نهي عن قبر الموتى فيها كما في الحديث الصحيح عن عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا، حين تطلع الشمس وحين تغرب وحين يقوم قائم الظهيرة. فهذه الساعة تقف فيها الشمس في كبد السماء للحظات يسيرة، وإذا وقفت في كبد السماء وانتصف النهار فإن الظل لا يتحرك، فإذا بدأت بالدلوك والزوال ودحضت الشمس كما في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وزالت عن كبد السماء يقال إن هذا يوصف بكونه الزوال، ويبدأ والدلوك فهو زوال الشمس ودلوكها، يقال زال الشيء إذا تحرك عن مكانه، فإذا تحركت فحينئذ يكون ابتداء وقت صلاة الظهر. وقد أجمعت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الظهر في أول وقته، وكان عليه الصلاة والسلام حريصا على ذلك كما في حديث جابر الذي معنا وحديث أبي برزة وحديث أنس بن مالك رضي الله عن الجميع وغيرهم، كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل بصلاة الظهر ويوقعها في أول وقتها إلا في شدة الحر، فإذا اشتد الحر كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يبرد بالصلاة، وهذا ما جاء صريحا من قوله عليه الصلاة والسلام، صريحا في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. فبين عليه الصلاة والسلام أنه إذا اشتد الحر يبرد بالصلاة، أي تؤخر الصلاة، لأن هذا أرفق بالمصلين. وهل هذا خاص بالمسجد وبالجماعة أم أنه عام شامل للجماعة والأفراد، كما لو صلت المرأة في البيت أو صلى المريض أو صلى المسافر؟ فهذا سيأتي بيانه وتفصيله إن شاء الله عند شرح الحديث. فالمقصود أن السنة التعجيل بصلاة الظهر وإيقاعها في أول وقتها إلا في شدة الحر، فإن السنة الإبراد. نعم.